لا يجوز استعمال أي نوع من أنواع الأقيسة في الشؤون الإلهية، لأن القياس يقتضي المساواة والمماثلة بين المقيس والمقيس عليه، سواء سمي ذلك قياس تمثيل أو قياس شمول. لذلك يقول الشارح: وذلك مثل قياس التمثيل، أي قياس التشبيه، ويسميه الأصوليون قياس العلة، الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل. لا يجوز أن يجعل الرب سبحانه وتعالى فرعا يلحق بأصل، أو يجعل أصلا لغيره من المخلوقات يلحق به، إذ لا مساواة بين الخالق والمخلوق. قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكها في العل في علة الحكم وهو الإسكار. الخمر نعتبر في هذا المثال هي الأصل، والنبيذ الفرع، أي نلحق النبيذ بالخمر في الحرمة بعلة الإسكار. العلة الجامعة بينهما الإسكار، الحكم التحريم. هذا مسلك الأصوليين والفقهاء. وإلا في الواقع النبيذ محرم بالنص، كل ما أسكر قليله فكثيره، أو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر داخل النبيذ في كل مسكر. تحريم النبيذ عند التحقيق ليس بالقياس، بل تحريم كل مسكر ولو تجدد باسم آخر، سواء كان من المائعات أو من الجامدات، كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. لكن اصطلاح الفقهاء والأصوليين يجعلون النبيذ فرعا للخمر، ويكون تحريم النبيذ بالقياس لا بالنص. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، كالمماثلة التي بين النبيذ وبين الخمر. والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، لا يلحق به شيء، ولا يلحق الرب سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته، إلا يجعل أصلا ولا يجعل فرعا، إذ ليس كمثله شيء. هذا قياس التمثيل، وهو قياس العلة. ومثل قياس الشمول، قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي، بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره من جزئيات أخرى تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها، كل من تلك الأجزاء، بما حكم به عليه على ذلك الكلي. كأن يقال: كل متغير مخلوق، فالعالم متغير فالعالم مخلوق، تدخل جميع العوالم تحت هذه الكلية. الإنسان متغير ومتطور، فكل متغير مخلوق، فالإنسان مخلوق، يدخل الإنسان مع جميع المخلوقات من الحيوانات في هذه الكلية، مساو بجميع المخلوقات والحيوانات. هذه الجزئيات كلها داخلة في تحت هذه الكلية، لما بينهما من المساواة في التغير والحدوث والخلق. ومثل هذا لا يجوز استعماله في حق الله تعالى. هذا الذي جعل ينصح شيخ الإسلام من استعمال الجسم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لأنك لو قلت كل جسم حادث وكل حادث مخلوق دخلت جميع المخلوقات، ولكن الرب سبحانه وتعالى غير داخل، لأنه لا يجوز استعمال أو إطلاق الجسم على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. من الألفاظ المجملة التي نبه عليها كثير من المحققين من أهل التوحيد والعقيدة والإخلاص، وفي مقدمتهم الإمام ابن تيمية، عدم استعمال الجسم والعرض والجوهر والحيز والجهة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ومن استعمل شيئا من ذلك سئل واستفسر، إذ تحتمل هذه الألفاظ معنى صحيحا ومعنى باطلا. كل ما كان كذلك لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال هو جسم أو ليس بجسم، ولا يقال في صفات الله تعالى هي أعراض أو ليست بأعراض، لا يقال الله متحيز أو غير متحيز، لا يقال هو في جهة أو ليس في جهة. كل هذه الألفاظ عند الاستفسار والاستفسال تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، وكل ما كان من هذا القبيل لا يجوز استعماله في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. أولا لعدم الورود، لم يرد شيء من ذلك في حق الله تعالى، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد تقدمت القاعدة، لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. هذه قاعدة. بناء على هذا، إذا وردت عند علماء الكلام ألفاظ فيها احتمال تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، الواجب تجنب استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا كما قلنا، بل تستعمل الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، لأن الباب توقيفي كما تقدم، لا قياس ولا استحسان ولا اجتهاد في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. مضمونه، مضمون القياس الأولى، القياس الأولى يعبر عنه علماء العقيدة بالمثل الأعلى المطلق، أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. هذا هو قياس الأولى، أي ضابط أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن، هذا القيد لا بد منه، وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. قد يكون شيء يعتبر كمالا في حق المخلوق ولكن يستحيل أن يتصف به الرب سبحانه، لا يوصف به الرب وإن كان كمالا في المخلوق. وجود الصاحبة والولد كمال في حق المخلوق، من له صاحبة ومن له أولاد أكمل من غيره، لأنه ناقص، وجود الصاحبة كمال له وهو ناقص محتاج، وجود الولد كمال له يكمل ويجبر نقصه، فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، ليس بحاجة لا إلى صاحبة ولا إلى ولد. إذن هذا وإن كان كمالا في حق المخلوق لكنه مستحيل في حق الله تعالى. هذا معنى قوله وأمكن أن يتصف به الخالق، وهذا ليس بممكن في حق الله تعالى بل مستحيل، لأن في حق الله تعالى هناك ما نسمي الواجبات وهي جميع الكمالات، والمستحيلات كالصاحبة والولد والشريك والوزير والمعين، والجائزات الجائز في الحقيقة واحد، الإيجاد والإعدام، إيجاد هذا الكون وإعدام هذا الكون جائز في حق الله تعالى، أي ليس بواجب، ردا على قاعدة القائلين يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، ليس على الله شيء واجب، إن خلق وإن أعدم وإن رزق وإن أعطى وإن منع، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. أفعال الرب تدور بين العدل وبين الفضل، عطاؤه إيجاده خلقه، عطاؤه توفيقه فضل، ومنعه وعدم توفيقه عدل، ولا يوجد هنا ظلم أبدا. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزيه عنه. العمى نقص في المخلوق، والصمم نقص في المخلوق، فالله أولى بأن ينزه من هذه النواقص. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول الذي يتصف بصفة الكمال أكمل من الثاني. لو فرض إنسان يتصف بالكلام قادر على الكلام والبيان والإفصاح عما في نفسه، والآخر عاجز عن الكلام لا يتكلم، المتكلم الفصيح الذي يعبر عما في نفسه بكلام واضح مفهوم أكمل من الذي لا يتكلم، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. هذه القاعدة هي التي استدل بها أهل العلم وأهل المعرفة بالله تعالى على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ردا على المعتزلة والأشاعرة الذين نفوا الكلام بدعوى أن إثبات الكلام يؤدي إلى إثبات مخارج الحروف، وفي ذلك تشبيه للخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، لذلك يجب نفي صفة الكلام أي الكلام اللفظي. هكذا قالت المعتزلة وانتهت، ولكن الأشاعرة كما علمتم بعد أن نفوا بهذه الشبهة هذا الكلام أثبتوا لله تعالى الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، لأنه لا يحتاج إلى مخارج الحروف، وهذا تخبط منهم، لأن لوازم صفات المخلوق لا تثبت لصفات الخالق. هذه قاعدة، لوازم صفات المخلوق لا تلزم أو لا تثبت لصفات الخالق، بل في المخلوقات ما ثبت أنه تكلم، وبعض المخلوقات تكلمت في هذه الدنيا وبعضها ستتكلم يوم القيامة، الجوارح والأيدي والأرجل سوف تتكلم وتشهد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. كنت أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. وللحجر له لسان، له شفتان، له جميع مخارج الحروف أو بعضها جماد. فالله الذي هو قادر أن ينطق المخلوقات أو بعض المخلوقات بغير أن يكون لها شيء من مخارج الحروف، يستصعب عليه أن يتكلم. الكلام صفة كمال، الذي أعطى هذا الكمال للمخلوق أولى بهذا الكمال بطريقة لا يشاركه فيها أحد. كلام الرب سبحانه وتعالى كلام لا يشاركه فيه أحد، أي في مثل كلامه سبحانه. قوله نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. قوله رحمه الله تعالى: فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، هذه الجملة تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات. مذهب سلف هذه الأمة وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث كما تقدم. هذه طريقة السلف، وهي طريقة السلفيين اليوم. هناك سلف وهناك سلفيون. سلفك كل من سبقك من آبائك وأجدادك، وسلفنا هم الذين سبقونا بالخير، سبقونا إلى فهم الإسلام فهما صحيحا مأخوذا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم سلفنا الصحابة، ثم تلامذتهم التابعون، ثم تلامذة تلامذتهم تابع التابعين، وخصوصا الأئمة منهم كالأئمة الأربعة. ونحن سلفيون، أي منسوبون إلى السلف. لذلك دعوى من يدعي بأن لفظة السلفية بدعة فهو المبتدع أو إنه جاهل بمعنى السلف ومعنى السلفية. هذه ألفاظ، أولا ألفاظ لغوية، السلف والسلفية. السلف كل من سبقك وأنت تابع له، إذا جئت بعده موافقا لمن سبقك على ما كان عليه من الخير أنت سلفي، أي منسوب إلى ذلك السلف الذي إلى سلفك الذي سبقك. وإن جئت بعدهم وخالفتهم، أي خالفت من سبقك، أنت خلفي أو خلفي. تقسيم لغوي لا حاجة إلى التنطع. وأما دعوة أو دعوة بأن السلفية بدعة، هذا تصرف من في نفسه شيء على هذه العقيدة السلفية. لا فرق بين قولك سلفيون أو بين قولك أهل السنة والجماعة، هما بمعنى واحد يؤدي مؤدا واحد، أهل السنة والجماعة، لأن المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة. ومن سمي اليوم أهل الجماعة أي أصحاب تلك الجماعة، تابع لتلك الجماعة، وصاحب السنة أي غير مبتدع في عقيدته في عبادته وفي سلوكه. هذه المعاني ينبغي أن تعلم لدى طلاب العلم لئلا ينخدعوا بكتابات بعض المغرضين الذين ينالون من السلف الصالح ومن عقيدتهم، ويحاول أن ينفر الناس من هذه العقيدة التي هي جوهر الإسلام وحقيقة الإسلام. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره كما هو الواقع، وكما يجب أن يصدق كل مسلم من هذا المعنى، وكان الله أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه سبحانه، من صفات الرسل التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها الصدق. من صفاتهم جميعا الوصف بالصدق بأنهم صادقون فيما يخبرون عن الله، ومن صفاتهم الأمانة، ومن صفاتهم الفطانة وحسن البيان، ومن صفاتهم التبليغ. هذه كلها صفات يجب اعتقادها في الرسل مستنبطة من الكتاب والسنة. وهم معصومون من الكذب على الله والإخبار عنه بما يخالف الواقع. لا يجوز اتهام أي رسول بالكذب والخيانة والعجز عن البيان وعدم التبليغ. ومن اتهم رسولا واحدا بشيء من هذه النواقض، نواقض هذه الصفات وأضدادها، يكفر. الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، فليعلم هذا. إذا كان الأمر كذلك وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله سبحانه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم خلقه به، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس أحد مأذون له أن يصف الله من خلق الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون وهم علماء الكلام. تكلم السلف والسلفيون بهذه العبارة، أو على الأصح السلفيون، لأن السلف الأول لم يدركوا زمن الأهواء أو الأهواء لم تدركهم والفتن، وإنما ظهرت هذه الفتن في عهد التابعين وما بعده تحذيرا للمسلمين. يقولون لا يجوز تصديق قول الذين يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. منهم الجهمية الذين نفوا جميع الأسماء والصفات عن الله تعالى، ولم يثبتوا لله إلا الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج. ومنهم المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى، لم يثبتوا شيئا حتى العلم والسمع والبصر، ولكن ادعوا إثبات أسماء جامدة لا تدل على المعاني. قبل أن أنتقل إلى الأشاعرة أقف هنا وأنبه إن الجهمية وإن كانت لا توجد طائفة تسمى جهمية قائمة بنفسها اليوم، ولكن عقيدتهم موجودة منتشرة في الكتب الموجودة لدى طلاب الأشاعرة. وأما المعتزلة فهم موجودون. فجميع طوائف الشيعة من الغلاة إلى المعتدلين منهم، من الغلاة كالاثني عشرية والمعتدلين القريبين منهم كالزيدية، كلهم على عقيدة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. إذن لا نتهم بأننا نتحدث عن قوم مضوا كأننا ننبش القبور، لا، نتحدث عن الموجودين على وجه الأرض ومحيطون بنا وموجودون بيننا، وعقيدتهم منتشرة في الكتب التي في أيدينا. فليعلم هذا، فليعذرنا من يجهل هذه الحقيقة وكان يتهمنا بأننا نتحدث عن أمور قد مضت وانقضت ونترك الواقع كما يقولون. بل هذا من الواقع، بل هذا من الواقع، الواقع كثير، وهذا شيء من الواقع، فليعلم ذلك. نعم، عفوا. أما الأشاعرة هم داخلون في هذا الصنف من الناس، لأن الأشاعرة كذلك من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقعون في التقول والافتيات على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفريقهم بين الصفات. فرقوا بين ما جمع الله وما جمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يثبتون الصفات الذاتية أو بعض الصفات الذاتية، وهي الصفات العقلية التي يشترك العقل مع النص في إثباتها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام مع ما في الكلام من الكلام. وأما الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية فيوجبون تأويلها، كذلك الصفات الفعلية. الصفات الخبرية فعلية أو ذاتية. الصفات الخبرية الذاتية كإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العلو، هذه من الصفات الخبرية الذاتية. وهناك صفات خبرية فعلية كاستواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه ومجيئه لفصل القضاء يوم القيامة ونزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كما يليق به، هذه صفات فعلية خبرية. وعند الأشاعرة لا يجوز إثبات هذه الصفات على ظاهرها بل يجب تأويلها، هذا قول على الله بغير علم ومجاوزة للكتاب والسنة بل مخالفة لهما. وأسوأ ما تورطت فيه الأشاعرة في صفتين اثنتين، الصفة الأولى صفة العلو والاستواء معا، حيث حرموا تحريما مغلظا اعتقاد العلو وعرموا حتى الإشارة الحسية. لا يجوز عندهم عندما تقرأ مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء أن تقول هكذا. وحكموا على الأسابع المرفوعة إلى الله أنها تقطع، ولكن الله سلم، وأول من أشار هذه الإشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا الدين. الدين إنما يؤخذ من رسول الله، وهل جاءنا بالدين غير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الرسول أول من أشار الإشارة الحسية بالمسبحة بهذه الإصبع المسبحة في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة، خطب الناس وبين لهم كل شيء في الخطبة المشهورة، ثم قال لهم للصحابة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ إذا سئلتم أمام الله عني ماذا تقولون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، يرفع الإصبع إلى الله إلى الذي فوقه. ألسنا نؤمن بأن الله يرانا من فوقنا ونخافه من فوقنا؟ لماذا هذا التحفظ الشديد عند الأشاعرة ومن يتعاطفون معهم؟ أشار هكذا ثم ينكبها عليهم ليشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ونحن نشهد معهم رضوان الله عليهم على ذلك. إذن الأشاعرة من الصفات التي بالغوا في إنكارها إلى هذه الدرجة اعتقاد علو الله تعالى وأنه مستوى على عرشه، ثم اعتقادهم بالمقابل بأنه في كل مكان وفي كل شيء. هذه عقيدة الجهمية التي كنا أشرنا إليها دخلت على الأشاعرة من حيث لا يشعرون. الصفة الثانية من الصفات التي بالغت فيها الأشاعرة صفة الكلام، كما تقدمت الإشارة غير مرة، أي إنكار كلام الله تعالى، أي الكلام اللفظي، أي التصريح بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله. ماذا يقول العامي الذي يحترم كلام الله، يحترم القرآن ويقرأه ويتأثر به، عندما يسمع من قوم يدعون عن إنهم من أهل السنة والجماعة فيصرحون فيقولون هذا القرآن العربي المعرب الذي له حروف وكلمات وله إعراب في تقديم وتأخير ليس بكلام الله؟ إذن كلام من؟ القرآن كلام من؟ كلام دال على كلام الله. زعموا من عند أنفسهم وجود كلام آخر لله تعالى ليس بحرف ولا صوت، وهو الكلام المعنوي القديم في زعمهم، وهذا القرآن دال على ذلك الكلام أو عبارة عنه أو ترجمة له. من الذي عبر عما في نفس الله تعالى بهذا القرآن العربي؟ أمحمد أم جبرائيل؟ قالوا أحدهما يا هذا يا ذاك، جرأة ليس بعدها جرأة. وعلى الرغم من هذا كل هذا التخبط والجرأة على الله، إنهم يزعمون هم أهل السنة والجماعة، وإن لم يبالغوا من أهل السنة والجماعة. أنتم تفرقون بين التعبيرين، بين القول هم أهل السنة والجماعة أي هم وحدهم، أو من أهل السنة والجماعة، لأنهم في زعمهم يحترمون السلف فيقولون قوم طيبون فيهم الطيبة لهم السلامة، ولكن ليس لديهم علم. طريقة السلف أعلم وأحكم، وطريقة الخلف أسلم، دون علم ودون حكمة، كلام ينقض آخره أوله. فكيف تكون السلامة الكاملة وليس لديهم علم كامل وحكمة بالغة؟ تناقض. الصحيح طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف أكثر جهلا وأكثر خطورة. هذه حقيقة يعترف بها كل من يعرف هذا الواقع ولو كان خلفيا. وشارحنا هذا الذي نقرأ كتابه اليوم الشيخ محمد خليل هراس كان خلفيا متبحرا في دراسة عقيدة الأشاعرة والفلسفة والمنطق، بعد أن وصل إلى الغاية التي يمكن أن يصل إليها الدارس هداه الله وشرح صدره لمنهج السلف واهتدى وكتب هذا الكتاب يشرح به كلام شيخ الإسلام، فهو من أعلم العلماء المعاصرين للمنهجين رحمه الله، منهج السلف ومنهج الخلف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشارح رحمه الله: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على عن المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل الخلف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشارح رحمه الله: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على عن المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبيان ذلك، بيان أنه يجب الاقتصار على خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته عن المعاني المرادة منه ويكون قاصرا لأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول: جهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، كالذي يعرف ما لا يعرف. وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان. عالم ولكنه يعجز، عنده عجز عن البيان، ليست لديه قدرة وفصاحة. ثلاثة: وإما لكذبه وغشه وتدليسه، يكذب على الناس ويغش أمته ويدلس. فنصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة، ليس فيها جهل ولا فيها عجز ولا فيها غش من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في غاية الوضوح والبيان، ليس في هذا الباب فقط بل في كل الأبواب. لذلك ننصح أولئك الذين يقولون ينبغي التفقه أولا في آراء الرجال، ولا يمكن أن يتفقه الإنسان في فقه السنة بدراسة فقه السنة من الكتاب والسنة، هذا خطأ ودعاية ضد الكتاب والسنة. كتاب الله ميسر لكل دارس، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أوضح من كلام علماء وكلام الفقهاء وكلام أهل الكلام وكلام أصحاب الآراء. كلامهم يعرض على كلام الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة، المطابقة للواقع. كلام الله هو المثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه كلام غيره، ثم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر المثل الأعلى بالنسبة لكلام المخلوق في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، لعلها التي أشار إليها فيما تقدم، البراءة من الجهل والبراءة من العجز والبراءة من الكذب والغش. وهو كذلك الجملة هذه لو جعلها تعليلية يكون أنسب، وهو كذلك لأنه صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. ثم قال: فقد اجتمعت له صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. من توافرت لديه هذه العناصر الثلاثة حصل لديه الكمال في كلامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، بما يريد أن يخبر أمته به، لأنه يأخذ عن الله ولا ينطق عن الهوى، وهو أقدرهم على بيان ذلك، لأن الله اصطفاه واختاره ورباه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه وخلقه لهذا الأمر العظيم. لذلك هو أقدر الخلق على بيان ما في نفسي والإفساح عنه، وهو أيضا أحرصهم على هداية الخلق، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأشدهم إرادة لذلك، وليس لديه نوع من الغش أبدا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن إذن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور. إذا كان هو في منتهى الكمال، كيف يترك كلامه ويلتمس الهدى في غير كلامه؟ ذلك هو الضلال المبين. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره. أما كلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المعصومين، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور، إما في العلم أو في الإفساح أو في النصح والحرص أو جميعها. فلا يصح إذن أن يعدل بكلامه كلام غيره، أي أن يساوى بكلامه كلام غيره، ويجعل كلام غيره ككلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فيترك كلامه إلى كلام غيره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. فنسأل الله لنا ولكم السلامة من الخذلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.